إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أحبتي في الله، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجعله خالصا لوجهه وأن يكون فاتحة خير، كيف لا وهو لقاء نجتمع فيه على ذكر الله عز وجل وتعظيم مقامه وتعلم العلم الشرعي الذي يعرفنا به سبحانه وتعالى والذي يقربنا منه زلفى عز وجل في علاه. وأبشركم ببشارة الله تبارك وتعالى لمن كانت هذه حاله، لمن اجتمعوا على ذكر الله عز وجل وعبادته وطاعته، حينما قال لهم في محكم آياته: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك ببشارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن تلك حاله، حينما قال فيما رواه مسلم في صحيحه بأن هؤلاء الذين يجتمعون على ذكر الله عز وجل تنزل عليهم السكينة وتخشاهم الرحمة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. ومعلوم أن شرف الذكر بشرف المذكور، وأن مكانة العلم بمكانة المعلوم. لذلك كان تعلم العلم الشرعي من أعظم العلوم، وتحصيله من أعظم ما يطلبه ويسعى إليه العبد، كيف لا وهو يتعلق بأعظم مرغوب وأعظم معروف وأعظم معلوم وأعظم مطلوب، وهو ربنا تبارك وتعالى ودينه وكتابه وسنته. لذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى ينشد فيقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. لم يكن الشافعي رحمه الله في هذا الكلام يذم علوم الدنيا على الإطلاق، بل كان يذم علوم الدنيا التي تصد عن سبيل الله أو تصرف العبد عن علوم الآخرة الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، والتي تعرف العبد بربه وبنبيه وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام، مقام الحديث عن العلم ومقام الحديث عن فضل العلم وكيفية إيصاله لله تبارك وتعالى، فإنه مما ينبغي أن يذكر ويشار إليه، أو إن أهم ما يشار إليه في هذا السياق هو ذكر شيء من فضل العلم، لعل الله عز وجل يرفع به الهمم، ولعل هذا الكلام يحفز الناس فتتعلق قلوبهم بالقمم ويشد العزائم بفضل الله تبارك وتعالى. فمعلوم أحبتي في الله أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان جاهلا لا يعلم شيئا، كما قال جل في علاه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولكنه سبحانه وتعالى لم يتركه هملا، لم يتركه جاهلا، بل يسر له العلم ودله على طرق تحصيله وذلل له أسبابه. قال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهو خلقه لا يعلم شيئا ولكنه علمه. ويقول الحق تبارك وتعالى أيضا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي فهل من متذكر، فهل من متعظ، فهل من طالب علم فيعان عليه، كما قال مجاهد وغيره من أهل التفسير. وإن الله جل في علاه رفع قدر العلم ورفع قدر أهله، كيف لا وهو سبحانه وتعالى استشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها على نفسه، وبعد أن شهدت بها ملائكته فأشهد بها أهل العلم. قال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله عز وجل هو أعظم شاهد على أعظم شهادة، فبعد أن شهد بها أشهد بها ملائكته، ثم ثلث بأهل العلم دون غيرهم من الناس. وذكر أهل العلم واختصاصهم من بين سائر الناس دل على فضلهم من بين بقية الناس عند الله تبارك وتعالى. كما أن الله عز وجل أخبر أن أهل العلم هم الذين يفهمون كلامه، وهم الذين يعرفون مراده سبحانه وتعالى من بين سائر الناس. يقول الحق جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما يعقلها إلا العالمون، يعني غيرهم لا يعقلون كلام الله عز وجل ولا يفهمونه تمام الفهم، لأنهم ليس لهم من العلم ما يصلون به إلى ذلك. وأيضا أخبر الحق تبارك وتعالى أن أهل العلم هم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما هذه أداة حصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما عداه، فكأنما الله عز وجل هنا حصر الخشية في أهل العلم دون غيرهم، بيانا لمنزلتهم ولفضل العلم الذي حصلوه، لأنه هو الذي أوصلهم إلى خشية الله تبارك وتعالى وتقديره حق قدره جل في علاه. وأخبر تبارك وتعالى أيضا أنهم هم أهل رفعة الدرجات، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، وفي قراءة في المجالس، فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين الله عز وجل أن الرفعة لأهل الإيمان وأهل العلم دون غيرهم من الناس. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه أيضا أنه إنما فضل آدم على الملائكة بالعلم دون غيره من الأشياء، فقال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن شرف العلم أيضا أن الله عز وجل ما طلب من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء غيره، أي لم يطلب منه أن يستزيد من شيء غير العلم، فقال تبارك وتعالى: وقل ربي زدني علما. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمر أن يستزيد من العلم. فالله عز وجل ما أمره أن يستزيد من مال أو من جاه أو من ملك أو من قصور أو من نساء أو من دنيا أو من غير ذلك من المتاع، ولكن أمره أن يستزيد من العلم. طيب لماذا؟ قد يقول قائل: لماذا لم يأمره بالصلاة أو الاستزادة من العبادة أو نحو ذلك وأمره بالعلم؟ لأنه إذا استزاد العبد من العلم فإنه لا محالة ولا ريب سيستزيد من الصلاة ومن الذكر ومن الطاعات ومن البعد عن المعاصي، لأن علمه هو الذي سيعرفه بالله عز وجل وسيجعله يعظمه، فسيقوده قطعا بإذن الله إلى كل تلك الخيرات. ومن شرف العلم أيضا أن الله عز وجل جعله النور الذي يستبصر به المرء طريقه، والنور الذي يهتدي به في دياجير الظلمات والفتن، خاصة في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الظلمات والضلالات، فإنه لا طريق للعبد للنجاة والسلامة من كل هذه الأمور إلا بتعلم العلم الشرعي الذي يوصله إلى الله عز وجل ويعرفه بطريقه. يقول الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن شرف العلم أيضا أن الله عز وجل جعله جهادا يجاهد به الكفار والمنافقون، وهذا جهاد القرآن، وهو جهاد بالحجة والبرهان، بل هو جهاد مقدم في كثير من الأحيان على الجهاد بالسيف والسنان، وهذا ليس من جعبتنا بل هو من كلام ربنا، فقد قال جل في علاه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فعلى عظم قدر الجهاد في سبيل الله، أي الجهاد بالسيف والسنان، فإن الله عز وجل لم يصفه بأنه كبير، ووصف الجهاد بالقرآن والحجة والبيان بأنه جهاد كبير. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين. فتنبه إلى قوله وهو أكبر الجهادين، أي يريد أن يقول بأن الجهاد بالحجة والبرهان مقدم على الجهاد بالسنان، وكلهما من عرى الإسلام ومن أعلى مراتبه بفضل الله عز وجل. ومن فضل العلم وتحصيله والتفقه في الدين أيضا أن أهله هم المحصلون للخير بإذن الله، وأن من وفقه الله عز وجل لأن يسلك طريق العلم وتحصيله فهو بإذن الله علامة على أن الله عز وجل أراد به الخير، وذلك لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبين أن من سلك طريق الفقه في الدين فهذا علامة أن الله عز وجل أراد به الخير. وهنا ننبه إلى أن هذه الطريق ليست طريقا مفروشة بالورود، فكم من برامج علمية وكم من مدارس انطلقت وكان فيها المئات بل في بعضها كان الآلاف، ثم ما انتهى الأمر إلا إلى بعض العشرات، فسبحان الله كيف يصرف هؤلاء عن طريق الخير. فكن يا عبد الله حريصا على هذا الخير وتشبث به، وإياك أن تقع في كل العوائق أو تتبع العلائق التي تحول بينك وبين طريق العلم. ضع في بالك أنك لن تكون أول الخارجين عن طريق العلم أو أول المنهزمين أو أول المنساقين لهذه العوائق التي ستحول بينك وبين العلم. قل: لا، لن أكون ممن سيصرف عن هذه الطريق، عن طريق الخير، بل سأواصل فيها. فاحذر وانظر لنفسك وانظر إلى من حولك، واحذر أن تكون أول من يترك هذه الطريق، لأنها ليست بعلامة خير إلا من عصم الله عز وجل ومن وفقه إلى الخير. وستكثر صوارف الإنسان، وسيكثر دعاة السوء، وسيكثر في هذه الطريق جنود إبليس. وبعض جنود إبليس قد يظن نفسه يصلح وينصح للناس، وهو يهدم، وهو معول هدم للإسلام وللدعوة من حيث لا يدري، فإما ببعض التصنيفات وإما من بعض التحذيرات. فهؤلاء هم من قال فيهم شيخ الإسلام: لا للسنة نصروا ولا للعدو كسروا. إذا كنت أنت تطيق العلم ونشره بين الناس فلا أحد يحول بينك وبينه، فاذهب إلى طريق نشر العلم. ولكن إذا رأيت الناس التفوا حول برنامج يعظمون فيه الله عز وجل ويتعلمون فيه أمر دينهم، فكيف تجرؤ نفسك على تثبيتهم وعلى صرفهم عن هذه الطريق؟ بل أعظم من ذلك أن يكون مثل هؤلاء جنودا لإبليس وهم لا يعلمون، وهم يصدون الناس عن سبيل الله عز وجل، وهم يحسبون أنهم ينصحون لله ورسوله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتنبهوا أحبتي في الله عن هذا الأمر. ومن فضل العلم وشرفه أن أهله هم أكثر الناس إشراقا في وجوههم، ووجوههم أكثر الوجوه نظارة في الدنيا وفي الآخرة، وذلك ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن ماجة بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. انظروا إلى هذا الخير، لم يجعل هذه البشرة وهذا الفضل للعلماء فقط، بل كل من تحمل العلم وبثه إلى غيره حتى ولو لم يكن عالما فإنه ينال من هذا الفضل بإذن الله تبارك وتعالى. ومن فضل العلم والفقه في الدين أن أجره لا ينقطع على أهله وأصحابه حتى بعد مماتهم، وذلك لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فبين من أن العلم من الأمور التي لا ينقطع أجرها على أصحابه بفضل الله تبارك وتعالى. وكذلك من فضل العلم أن الله عز وجل فضله على كل علوم الدنيا وذم تاركه إذا كان يتركه لأجل دنيا. فقد روى الإمام أحمد والبيهقي بسند صحيح، واللفظ للبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض كل جعظري جواظ، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بالدنيا، جاهل بالآخرة. هذا بشرى، فيه بشرى لأهل العلم وطلبة العلم ومن سلكوا طريق العلم، ولكنه كذلك فيه تحذير ووعيد لمن يترك هذه الطريق اشتغالا بالدنيا. فتنبهوا إلى هذه الألفاظ، قال: إن الله يبغض كل جعظري جواظ. الجعظري قيل هو الفظ الغليظ، والجواظ قيل هو الأكول الشروب أي المسرف في الأكل والشرب، وقيل هو المختال والمتفاخر. قال: صخاب بالأسواق أي يكثر الانهماك في الأسواق وأمور الدنيا ويرفع صوته فيها ويجادل ويخاصم الناس لأجل دنياهم. قال صلى الله عليه وسلم: حمار بالليل، أو جيفة بالليل، حمار بالنهار. قوله جيفة بالليل كناية على كثرة النوم، وقوله حمار بالنهار كناية على كثرة الانهماك في الدنيا وأعمالها والإعراض عن الآخرة وما يقرب إلى الله عز وجل. يعني كما نقول منهمك في الأعمال والمشاغل طيلة اليوم، ثم يأتي إلى آخر النهار فينام ولا يستيقظ إلا لأجل أن يذهب إلى العمل من الغد، وهكذا هي حياته كلها. والشاهد في آخر الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. يعني لو سألته عن أي أمر من أمور الدنيا وما يتعلق بها، اقتصاد، اجتماع، رياضة، سياسة، لا أدري ماذا، سيجيبك وسيتعلم وسيسعى إلى تحصيل المعارف في هذه الأمور، ولكن لا يسعى إلى فتح كتاب الله عز وجل أو حتى النظر فيه أو معرفة أهم ما يتعلق بالآيات وبأحاديث رسول الله وأحكام دينه التي لا تصح العبادة إلا بها. ومن فضل التفقه في دين الله وتحصيل العلم. أخيرا أكمل به حتى لا أطيل أكثر، أن الله عز وجل يسهل لصاحبه طريقا إلى الجنة، وأنه يرضي عنه الملائكة، وأنه يجعل جميع المخلوقات تستغفر له، وأنه يجعل هذا الذي يتعلم ويطلب العلم أفضل مخلوق، وأنه يجعله وريث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود والترمذي بسند صححه بعض أهل العلم، والحديث من حديث أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تنبه، لم يقل من أصبح عالما، من سلك طريقا، يعني مجرد أنك تسير فيه بإذن الله يسهل الله عز وجل لك به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. انظروا إلى هذا التشبيه أحبتي، وهذا الوصف. أرأيتم السماء إذا كانت فيها النجوم كيف تتلألأ النجوم وتضيء فيها؟ في ليلة البدر حينما يكون القمر بدرا، يعني في ليلة الرابع عشر، هل ترى النجوم حول القمر؟ لا يرى منها شيء، فحلاوة النجوم وجمالها وتلألؤها يذهب بحلاوة القمر وجماله. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العالم بهذا بالقمر مقارنة بالعباد، يعني ليس مقارنة بعوام الناس، فكيف بمثله أمام عامة الناس؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فبقدر ما يكون لكم أحبتي في الله من تحصيل العلم الشرعي، بقدر ما يكون لكم من الأخذ من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألسنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلينا أن نأخذ من هذا الميراث ولا نفرط فيه، حتى لا يكون محبتنا أو حتى لا تكون محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد كلام بلا فعل. هذا ما تيسر إراده وما تهيأ إعداده. أسأل الله عز وجل أن يكون خالصا لوجهه، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في قائله، وأن يبارك في سامعه، وأن يجعله ذخرا لي ولكم حين نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. والحمد لله رب العالمين. بارك الله عز وجل فيكم ونفع بكم، وأسأل الله أن يجعل هذا طريق خير لنا ولكم موصلا إلى الجنة بفضله ومنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.